الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام ابن أبي زمن رحمه الله في كتاب أصول السنة: باب في تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. قال محمد رضي الله عنه: ومن قول أهل السنة أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. قال: وحدثني وهب عن العناقي قال حدثنا أبو البيت عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا شاذان عن عبد العزيز بن أبي شيبة ابن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، ونقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. وهب قال: حدثنا العناقي قال حدثنا نصر بن مرزوق قال: سمعت إدريس يقول: حدثنا الفضل بن مختار عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. العناقي قال: حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح البرهاني قال: قلت لشريك: ما تقول في من فضل عليا على أبي بكر وعمر؟ فقال: أجرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهبت بالفور إلى سفيان الثوري فسألته عن ذلك، فقال: أجرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع. وهب قال: حدثنا عبد الملك ابن أيمن قال محمد بن عبد الملك السلام عليكم قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أيمن قال حدثنا الحارث ابن أبي أسامة قال حدثنا المقري قال حدثنا عمر ابن عبيد الخزاز قال حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متوافرون نقول: أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهب قال: وحدثني ابن وضاح قال: سألت يوسف بن علي فقلت له: أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها؟ قال: نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهما الله مع نبيه في قبره. قال يوسف: وإنما وقع الاختلاف في التفضيل بين عثمان وعلي، وأنا أقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هذا رأيي ورأي من لقينا من أهل السنة، ولا يسع القول بما سوى ذلك. وأبو قال: وحدثني أنه الظاهر عن محمد بن سعيد بن أبي مريم عن نعيم بن حماد عن عبد الله بن مبارك أنه قال: نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندعو من سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وبعدهم علي، ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، ثم أهل بدر، ثم الأول فالأول من سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاعرف لهم حق سابقهم. وهب قال: وحدثنا ابن وضاح قال: حدثنا موسى قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: لما قدم عبد الله عن النزال بن سبرة قال: لما قدم عبد الله من المدينة بعد قتل عمر قال: أمرنا خير من بقي ولم نأل، يعني عثمان. قال وهب: وقال لي ابن وضاح، وهذا رأيي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الحديث عن شرح كتاب أصول السنة للإمام المالك بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على قوله: باب في تقدم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وكان المؤلف رحمه الله تعالى قد تكلم في الباب الماضي فيما يتعلق بالصحابة جملة وما هو الواجب في حقهم، وشنع على من خالف سبيل المؤمنين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ يبين ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن التفضيل العام لا يعني أنه لا يكون هناك تفاضل خاص فيما بينهم، بل هم في الجملة أهل الفضل والسبق، وهم يتفاوتون في المنزلة والمكانة من دين الله جل وعلا. فذكر تقدم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أما أبو بكر وعمر وعثمان فهذا قد ظهر ذلك في تعامل الصحابة رضي الله عنهم جليا، كما في حديث ابن عمر الآتي إن شاء الله تعالى، إن كانوا يذكرون أبا بكر وعمر وعثمان ويسكتون بعد ذلك. وكذلك ظهر فضل علي رضي الله عنه في الشورى عندما جعل عمر رضي الله عنه الشورى في ستة، ثم انتهت الشورى إلى ما بين عثمان وعلي، فقال عبد الرحمن عوف فقد سأل الناس وسعى في ذلك وجد واجتهد، قال لا لم أجد الناس يعدلون بعثمان أحد، لم أجد الناس يعدلون بعثمان أحد، فصار هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر. أما علي رضي الله عنه لأن الأمة اختارت عليا بعد عثمان رضي الله عنه، فنربع بعثمان رضي الله عنه، هذه عقلة أهل السنة والجماعة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آثارا في هذا الصدد، فقال من قول أهل السنة أن فضل أن أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. أبو بكر سابقته ظاهرة حتى في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجنة الثمانية قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد من ضرورة أن يدعى من كل هذه الأبواب، فهل يدعى من هذه الأبواب كلها أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنت منهم. وكذلك صلى بالأمة ونبيها ما زال حيا، صلى بالأمة ونبيها ما زال حيا، والصلاة عمود هذا الدين. بل ذكر أهل السنة وجماعة أن هذه إشارة بليغة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الخليفة من بعده، أنه هو الخليفة من بعده. وجاءت آثار بهذا المعنى، أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله إن لم أجدك فمن آتي؟ قال لها إيتي أبا بكر. وله شواهد هذا الأثر، فتقدم أبي بكر رضي الله عنه واضح وجلي عند الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا قال عمر في خلافة أبي بكر رضي الله عنه قال فلتوقى الله شرها ومن مثل أبي بكر، يعني يقول العلة في أنها وقى الله شرها أن الذي تقدم لها من؟ أبو بكر، وما هناك أحد يحدث نفسه مجرد حديث أنه يفوق أبا بكر أو ينافس أبا بكر في هذا المنصب، بل لما علموا أن الذي نصف هو أبو بكر رضي الله عنه بادروا جميعا إلى الاجتماع عليه ومبايعته رضي الله عنه وأرضى، بما فيهم علي رضي الله عنه خلافا لمن توهم أن عليا أمسك عن البيعة. فأبو بكر رضي الله عنه كان محل اتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم، ولذا قال أبو بكر وقى الله شرها ومن مثل أبي بكر، ليس هناك في الأمة أحد تستسلم له بعد نبيه صلى الله عليه وسلم كما تستسلم لمن؟ لأبي بكر الصديق، وتقدمه وأنه هو أحق بهذا الأمر. ولهذا جعل عمر الأمر في ستة، لم يحصره في شخص بعينه. ثم ذكر أثر جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين المرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي فجعلهم خير أصحابي إلى آخره. وهذا الحديث يعرف بحديث زهرة في الفضائل، يعرف بحديث زهرة في الفضائل. وهذا الخبر كما ترى المدار على أبي صالح الجهني، وهو عبد الله بن صالح كاتب الليث. وعبد الله بن صالح كاتب الليث في بعض أسانده حسن وجود، ولكنه ابتلي برجل يسمى بخالد المصري، فكان يدخل عليه في الأحاديث، يدخل عليه في الأحاديث، فابتلي به فضعفت كثير من أحاديثه، وهو في نفسه عنده سوء حفظ، وهو في نفسه عنده سوء حفظ. لكن هناك بعض مروياته صححها الأئمة الكبار ورجحوا قبولها، وممن تكلم في هذا علي بن المديني وأحمد بن حنبل وابن معين وغيرهم رحمهم الله تعالى. لكن هذا الخبر قال عنه أحمد بن محمد التستري سألت أبا زرعة عن حديث زهرة في الفضائل فقال باطل، وضعه خالد المصري، وضعه خالد المصري، أي وضعه وأدخله على عبد الله كاتب الليث، فعلى أبي صالح عبد الله كاتب الليث، فدخل هذا الحديث ورواه، فأدخل هذا الحديث ورواه ولم يشعر بذلك. وقال النسائي حديث أبي صالح قال حدث قال ابن سيف حديث أبي صالح قال حدث أبو صالح بحديث إن الله اختار أصحابي وهو موضوع وهذا من جهة التحقيق الإسنادي، لأنه لا يوجد حديث بهذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المعاني موجودة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها الحديث الذي ذكر مباشرة بعدها حديث عبد الله بن عمر قال كنا نفاضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت. هذا خبر في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال ولفظه كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وهذا نص صريح واضح يحكي فيه عبد الله بن عمر إجماع الصحابة على هذا الأمر، وأن هذا هو المستقر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا ويطلع على هذا ويعلم أنهم يفضلون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، وهذه من السنة التقريرية ثم ذكر بعد هذا حديث الحسن قال أدركت عدة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يفضلون أبا بكر وعمر. وهذا الخبر مدار على إدريس وابن يحيى الخولاني وهو صدوق في الجملة، رواه عن الفضل ابن مختار، والفضل فيه نكار، وكذلك الربيع بن صبيح فيه ضعف. قال قتادة وسمع قوما يفضلون عليا على عثمان فغضب ثم قال ما كان على هذا أوليكم، يعني أهل البصرة، يعني ليست هذه من أول عجائبكم يا أهل البصرة أن تقدموا عليا على عثمان. والصحابة لا يختلفون أبدا أن عثمان مقدم على علي رضي الله عنه في الفضل والمنزلة والإمامة في الدين، وقد زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتين من بناته، زوجه الأولى فمات ثم زوجه الثاني، ولهذا كان يدعى بذي النورين رضي الله عنه. وفي البيعة ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده فقال هذه عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما جهز جيش العسرة قال ما ضر عثمان ما صنع بعد اليوم، جهز الجيش كله رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في بعض الروايات التي في إسنادها كلام يعني أن تجار أتوه قد أتته تجارة عظيمة فقال نعطيك بالدرهم درهمين، يعني نشتري منك الذي اشتريته بدرهم نشتري بدرهمين، قال أعطيت أكثر، قال نعطيك في الدرهم 3 دراهم، قال أعطيت أكثر حتى بلغ، قالوا من أعطاك أكثر من 7، بلغوا إلى 7 دراهم، يعني القطعة التي تشتريها بدرهم نعطيك فيها 7 دراهم، بضاعة أتته البضاعة، فقال أعطيت، قال من أعطاك، قال الله تعالى الحسن بعشر أمثالها، ثم جعلها في سبيل الله. فما ضر عثمان رضي الله عنه خروج الناس عليه في زمانه والفتنة في زمانه رضي الله عنه، وقد قتل وهو يقرأ كتاب الله تعالى ونزلت قطرات من دمه على المصحف، ولهذا قالت زوجته تقتلوها ولا تقتلوه، فوالله إنه كان يختم القرآن في كل يوم رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر بعد ذلك أثرا لأبي صالح الجهري، وهو نفسه كاتب الليث، عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال قلت لشريك ما تقول في من يفضل عليا على أبي بكر وعمر، قال فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي طعن فيهم وتنقصهم. كيف تأتي على عمل وقول يقرره الصحابة بلا نزاع كما ذكره ابن عمر قبل قليل ثم تأتي وتقول لا أنا أفضل علي على أبي بكر وعمر أو أفضل علي على عثمان رضي الله عنه؟ قال فقد أزرى ب12,000 صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طامة من الطام تقع في دين العبد، نسأل الله العفو والعافية. قال ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري، هذه فوري هذه عدله ثوري، ثم ذهبت من فوري إلى سفيان الثوري فسألت عن ذلك فقال أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أخوفني مع هذا ألا يصعد له إلى السماء تطوع. يعني كيف يخالف هذه البدعة القبيحة الشنيعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة. فلا شك أن هذا القائم مشاق لسبيل المؤمنين لسبيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر بإسناده إلى عمر ابن عبيد الخزاز وهو ضعيف الحديث عن سيد صلى الله عليه وسلم أبي قال كنا معشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن وافرون كثر نقول أفضل أمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الخبر رواه الحارث بن أسامة والعقيلي في الضعفاء. ولكن معناه كما تقدم واضح ومتواتر هذا المعنى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقدم معنا مرارا أن السلف والأئمة لا يشكل عليهم أبدا أن يخرجوا أحاديث في إسناد بعضها مقال إذا كان من رواه قد وافق فيه أحاديث الثقات ولم يأتي بما ينكر عليه من روايته. ثم ذكر أثر ابن وضاح قال سألت يوسف بن علي فقلت له أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيه؟ قال نعم، وليس يختلف في ذلك إلا من لا يعبأ به، يعني الرافضة وأمثال هؤلاء من أهل البدع، وإلا لا يختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذا الأمر. ومثل هذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب السنة للخلال وفي كتاب عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، ونقل هذا عن جماعات من أئمة السلف كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال وإذا أردت فضلهما فانظر إليهما مما جعلهما الله مع نبيه في قبر. أين موضعهما الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره أبي بكر وبجواره عمر رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله تعالى لمضجع نبيه صلى الله عليه وسلم أطهر البرية وخير الناس عليه الصلاة والسلام، أن يكون ضجيعه قريبه في القبر أبو بكر ثم عمر رضي الله عنه. هذه منزلته في الحياة الدنيا. ولهذا كان علي يقول كثيرا ما كنا نقول جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، هما وزيراه كان يسمر معهما رضي الله عنهما في مصالح المسلمين بعد العشاء يسمر، مع أنه ما كان يحب الجلوس بعد العشاء عليه الصلاة والسلام ولا الحديث بعدها، لكن لحاجة المسلمين لذلك كان يجلس مع من؟ مع أبي بكر وعمر. فكان الصحابة لا يتنزعون في هذا، حتى جاءت الأمة بعد ذلك بدأت تفاضل بين علي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكل هذا من البدع والضلال والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر بإسناده إلى نعيم بن حماد عن عبد الله بن المبارك أنه قال نأخذ باجتماعي، هذا إجماع منقول قد نقله غير واحد من أهل العلم، ونقله ابن عمر قبل قليل في صحيح الإمام البخاري، قال نأخذ باجتماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وندع ما سواه، أي مهما قاله فلان وإن على كعبه نترك ولا نلتفت إليه، ونكون الحجة بيننا وبينه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. قال وندع ما سواه، وقد اجتمعوا على أن عثمان خيرهم، فعثمان خير هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر، أي الصحابة بعد في مسألة الشورى اجتمعوا على من؟ على عثمان، لا يعدلون بعثمان أحد. فيقول من لم يفعل هذا فقد خالف إجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا على من؟ على عثمان رضي الله عنه أن يكون خليفة بعد عمر رضي الله عنه. قال ثم خير هذه الأمة بعد هؤلاء الأربعة أصحاب الشورى، إذن نربع بعلي كما قال إمام أحمد، قال نثلث بعثمان ونربع بعلي رضي الله عنه. والعلماء يميزون في مسألة تفضيل المبتدعة في هؤلاء الأربعة رضي الله عنهم، فيرون أن من يفضل علي على أبي بكر وعمر فهذا غليظ البدعة، بدعته غليظة، ويحذرون منه وينسبونه إلى البدعة جهارا نهارا، بل وربما بعضهم يرميه بالرفض. أما إذا كان ما هو أدنى من ذلك يفضلون عليا على عثمان، فهنا إذا كانوا يقصدون تفضيل الخلافة فإنهم يشددون كذلك، أما إذا كانوا يقصدون تفضيل المنزلة فإنهم يتسمحون في هذا مع تخطئة المفضل، مع تخطئة المفضل لعلي على عثمان. لكنه إذا تكلموا في الخلافة فالخلافة استقرت على هذا، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا معنى التشيع الذي كان يطلق على بعض السلف، كان هناك تشيع يعني بمعنى أنه يقدم أو يفضل علي على عثمان، لكن الخلافة يقول لا، الخلافة عثمان ثم علي، هكذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم، يقر بهذا. لكن يرى هو في اجتهاده هو أن الأحاديث دل على أن علي أفضل من عثمان، يحتج مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، وجمعه النبي صلى الله عليه وسلم مع آل البيت فقال اللهم إني راضي عنهم فارضى عنهم كان في قصة غدير خم، وغير ذلك من الحديث دل على فضل علي، ولا إشكال في فضل علي رضي الله عنه، لكن عثمان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة. وهذا الأثر ثم ذكر قال فقال ثم أهل بدر ثم الأول فالأول من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نرتبهم على ترتيب أفضلياتهم في الأحاديث وتعامل الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر أثر النزال ابن سبرة قال لما قدم عبد الله من المدينة بعد قتل عمر قال أمرنا خير من بقي ولم نألو، يعني عثمان، أمرنا خير من بقي، أي بقيت المسألة في من؟ في عثمان رضي الله عنه. هذا إسناده صحيح، رواه أحمد في الفضائل وراه الآجري وغيرهم. قال وهب وقال لي ابن وضاح وهذا رأيي، أي على هذا كان السلف وبه أقول. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في وجوب السمع والطاعة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن السلطان ظلم الله في الأرض، وأنه من لم ير على نفسه سلطانا برا كان فاجرا فهو على خلاف السنة. وقال عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفسر أهل العلم هذه الآية بتفاسير تؤول إلى معنى واحد إذا تعقبها متعقب. كان الحسن يقول هم العلماء، وقال ابن عباس يقول هم أمراء السرايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بعث سرية أمر عليهم رجلا وأمرهم أن لا يخالفوه وأن يسمعوا له ويطيعوا. فقال جل الناس من يقول هم الولاة، ألا ترى أنه بدأ بهم؟ فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني الفيء، والصدقات التي استأمنهم على جمعها وقسمها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال: فأمر الولاة ثم أقبل علينا نحن فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا لم يكن فيكم مال، قال ثم خرج، قال ثم خرج فقال: إذا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. عاقبة. قال محمد: السمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغ الواجب عليهم، غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون، غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة لهم. قال: حدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. ابن أبي شيبة قال: حدثني الفضل بن زكي عن عبد الله بن مبشر عن زيد بن أبي عساف قال: قام معاوية على المنبر فقال: قال رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الأمر، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. ابن أبي شيبة قال: وحدثنا شبابة ابن مسعود قال: حدثنا شعبة عن سماك عن عصابة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل يزيد ابن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، فجبده الأشعث بن قيس في الثالثة أو في الثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ابن أبي شيبة قال: وحدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قلنا: فما تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ابن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان أنه سمع أبا رجاء العطاردي يحدث أنه سمع ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه ليس من أحد يفارق الجماعة كبرا فيموت إلا ميتة جاهلية. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصماد بن وهب عن ابن بهدي قال: حدثنا أبان ابن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أنه حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فارق الجماعة فقد خلع الإسلام من رأسه. إلا أن يرجع. ومن ادعى دعوة جاهلية فإنه من سفه جهنم. فقال رجل وإن صام وصلى. قال وإن صام وصلى تباعوا لدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. ابن مهدي قال حدثنا إسماعيل بن يونس عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال أخذ عمر بيده فقال يا أبا أمية إني لا أدري لعل ما لا نستقي بعد يومنا هذا. اتق الله ربك إلى يوم تلقاه فأنك تراه وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا. إن ضربك فاصبر وإن أهانك فاصبر وإن أمرك بأمر ينقص دينك فخذ طاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال لما بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك ابن عمر ذكر ذلك ابن عمر فقال إن كان خيرا ربنا وإن كان شرا صبرنا. نعم، هذا الباب عقده الملك رحمه الله تعالى يبين وجوب السمع والطاعة لأمراء المسلمين وعلماء المسلمين. أما العلماء فهم أمناء الدين، وأما الأمراء فهم أمراء الأمة في حربها وسياستها ومعايشها وأمنها وأمانها. فهذا هو الواجب على المسلمين، يطيع علماءهم وأمراءهم، وهذا معنى أولي الأمر المذكور في كتاب الله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك العلم، وقد كان الأمر في زمان الصحابة رضي الله عنهم أنه لا يتولى الإمارة إلا الأعلم، ولهذا المفاضلة الصحابة ما كانت بناء على حساب وأنساب، إنما على سابقة وعلم وفضل. ولهذا قدموا أبا بكر رضي الله عنه لأنهم كانوا يعلمون أنه الأعلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك عمر بن عثمان، ثم علي رضي الله عنه. أما ما جرى بعد ذلك فقد حصل بعض الصحابة رضي الله عنه أمور عجيبة، وصار يتولى الخلافة أمير ليس هو بذلك في العلم، فحصل من جراء ذلك ظلم معاصي ووقع الضلالات. ولكن في الجملة كانت الأمة على الاستقامة في شرع الله جل وعلا، والجهاد قائم ماض، والأمر معروف والنهي عن المنكر ماض، ويدعون إلى الخير ويدلون عليه. فكانت الأمة في وضعها العام كانت على الاستقامة على شرع الله عز وجل، ويوجد مظالم ونحو ذلك. إذن هذا هو الأصل، الأصل يتولى أمر المسلمين أهل العلم منهم، أمراؤهم علماؤهم، هذا هو الأصل. بعد ذلك تغيرت الأحوال فصار الأمراء أقل علما، ولكن صاروا يستعينون بأهل العلم ويسألون عما يشكل عليهم لكي يمضوا أمورهم على شرع الله تبارك وتعالى، مع وجود مظالم ونحو ذلك، لكنها لا توجب نزع اليد من الطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن لا ننازع الأمر أهله، هكذا كان يبايع الصحابة في حديث عبادة الصحيحين، وأن لا ننازع الأمر أهله، أي من تولى أمرنا، سواء كان هذا التولي بظهور بالسلاح ظهر بالسلاح، وإن كان هذه الطريقة غير مرضية بشرع الله تعالى ولا تجوز ابتداء، لكن لو حصلت فاستتب له الأمر فإن نسلم له إذا كان يأمرنا بالطاعة ويقودنا بشرع الله عز وجل. وإلا فالأصل أن الخلافة لا تكون إلا بالشورى لأهل الحل والعقد والعلماء والأمة وأعيانها من حكمائها ونحو ذلك، هؤلاء محل شورى المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه. فلا يجوز أن يستبد بالأمر دون أمة الإسلام، ولا يجوز أن يجبر الناس على ذلك. وسماهم عمر رضي الله عنه غصبا، قال هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوا الناس أمرهم. الأمر شورى، أما أن تقوم جماعة فتقول نحن اخترنا شخص من عندنا وعندنا مجلس شورى خاص استشرناه ونصبنا فلان الخليفة، فهذا فعل الخوارج كما قال الإمام أحمد رحمه الله في كتابه كما في كتاب السنة للخلل، وقد تقدم ذكر هذا في شرحنا لكتاب السنة للخلل. هذه طريقة الخوارج توصيب الخليفة، لأنهم لا يرفضون الأمة، هم يرون أنفسهم هم قادة الأمة وأنهم هم رأس الأمة، فيختارون من أنفسهم شخصا يقول كفي أننا رضينا عنه، ويكفي أن شورانا قبلت فلان، وبعد ذلك العلماء لا يلتفت إليهم ولا حكماء الأمة وأصحاب الخبرة والتجربة لا يلتفت إليهم مطلقا. فهذا لا شك أن هذا من سبيل أهل البدع والانحراف والضلال. فالسمع والطاعة مقرون ببقاء هذا الأمير على الإسلام. ولهذا قال الله تعالى قال وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قد تفقى على هذا جماعة من أهل العلم ومن المفسرين أن منكم هم المقصود به أي من المسلمين، لأن الله تعالى قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يجوز أبدا أن يتولى على المسلمين كافر مرتد أو نصراني أو يهودي أو نحو ذلك، لا كافر أصلي ولا مسلم وقع في المكفرات والردة، لا يجوز أن يتولى أصلا إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع عن هذه المكفرات. فهذا باب آخر. واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فكان يختار أن الراجح في قوله تعالى وأولي الأمر منكم أي من أهل الإسلام، أي من أهل الإسلام أن يبقى مسلم. ودليل هذا وصريحه ما جاء في الصحيحين قبل قلق المحيط عبادة قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهة، هنا لا طاعة له، ينزع عن الطاعة لأنه صار مرتدا والعياذ بالله، صار كافر نسأل الله العافية والسلامة، وهل للكافر طاعة عند المسلمين؟ لا طاعة الكافر عند المسلمين، لا قليلة ولا كثيرة. فهذه المسألة مسألة مفصلية في حياة المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، وإقامة الصلاة أي قيام الدين، أن يكون الدين قائما، لأن الصلاة هي عموم هذا الدين. فإذا كان يتلاعب بشرع الله عز وجل أو كان يقع في الشركيات والكفريات أو يدعو إليها أو يسوغها أو يحميها ويرعاها فكل هذه نواقض الإسلام نسأل الله العفو والعافية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، أي يجوز لكم في هذه الحالة بل يجب عليكم إن كان ثمة شوكة ضاربة، هذا اشترطه العلماء أن تكون لك قوة ومنع يستطيعون بها إزالة هذا المتسلط على دين الله جل وعلا وعلى رقاب المسلمين بالباطل والشرك والكفر، وإن فعليهم أن يصبروا، فعليهم أن يصبروا. ولهذا لما وقعت الفتنة وكانت فتنة مكفرة في زمن الإمام أحمد في القول بخلق القرآن لم يأذن بالخروج، لماذا؟ لأن الناس ضعفاء ويقول الدماء الدماء كان يقول رحمه الله تعالى، وقد طلب منه بعض فتوى في الخروج وقتال هؤلاء الذين يقولون بخلق القرآن وهذا كفر بإجماع المسلمين، فكان يقول الدماء الدماء. فهذه الشوكة لابد أن تكون وافرة حاضرة، وكذلك لابد أن يدعى هؤلاء لأنهم من عصر المسلمين الذين وقعوا في مكفر، فنبين لهم الحال ونقيم عليهم الحجة، فإن رجعوا فهذا هو المطلوب بحمد الله جل وعلا. وإذا فإذا كان ثمة شوكة ضاربة المسلمين وقوة ومنع فيجب عليهم أن يغيروا هذا المنكر العظيم الذي وقع على دين العباد والبلاد، وقع على دين الله عز وجل، وهي الردة في الإسلام صلى الله عليه وسلم السلام. وكذلك هذه الطاعة مقيدة بالمعروف، أما إذا أمر بمعصية وإن كانت من الشرك والكفر، الشرك والكفر بينا حال الناس معه إلا أن تروا كفرا بواحا، لكن بقي إذا أمر بما هو دون الشرك والكفر أيضا لا طاعة له، أيضا لا طاعة له. والعجيب عند مرجئة العصر الذين يعذرون عن الذين يضعون للناس دساتير جاهلية وقوانين وضعية يسيرون بها العباد والبلاد مخالفين بذلك شرع الله تبارك وتعالى ومناهضين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون بأنه تجب لهؤلاء الطاعة. فنسألهم نقول لهم أنتم الآن تقولون بأن هذه القوانين الوضعية على فهمكم أنتم وإلا هذا فهم باطل، تقولون هذا كفر دون كفر. طيب الكفر دون كفر طاعة أم معصية؟ معصية. طيب أنتم تأمرون الناس بطاعتهم في المعصية؟ فيقولون لا، لا طاعة لمفروضكم في معصية الخالق. وإذا أين ذهبت عقولكم؟ كيف تقولون للناس أطيعوهم وهم يأمرون بالقوانين الوضعية؟ هل تبقى طاعة؟ ليس هناك طاعة، يعني ليس هناك معروف أصل يؤمر به، المأمور به قوانين وضعية ودساتير جاهلية، فهي حقيقة غابت عنهم هذه القضية، فصاروا ينادون بما هم ينقضونه في دروسهم وحلقهم وعلومهم، يقررون الناس لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ثم يرجع يقول هذه القوانين كفر ومعصية. طيب إذا كانت هذه القوانين كفر ومعصية، كيف تأمرنا أن نطيع الكفر والمعصية؟ وأنت تقرر قبل قليل تقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذه الأمور مستقرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأحسان الصريحة جدا عن عبد الله بن عمر وعن علي بن أبي طالب والأحاديث الصحيحين كثيرة، لا طاعة إلا في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذا لفظ الإمام أحمد وغيره. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية رجلا فأغضبوه فقال أشعلوا نارا فأشعلوا نارا، فقال قعوا فيها. ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال قعوا في النار، أنا أمركم أن تقعوا في النار. قال بعضهم ما أسلمنا إلا فرارا من النار، وقال بعضهم كذا وكذا. فبينما كذا سكت غضب الأمير وأطفئت النار. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأخبروه بالخبر ما جرى معهم مع هذا الأمير. فقال عليه الصلاة والسلام: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، لو أطاعوه دخلوا النار هذه لا أدخلهم الله نار جهنم والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله تعالى: ومن قوي أهل السنة أن السلطان ظل الله في الأرض، وأنه من لم يرى على نفسه سلطانا برا كان أو فاجرا فهو على خلاف السنة. نعم، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أي أن يكون هناك إمام يقول الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن يبايع، هذا يجب أن يبايع، ويجب أن يطاع في الجملة. فإن أمر بمعصية عصيناه ولم ننزع يدا من طاعة، نعطيه في ذات هذا الأمر الذي أمر به بالمعصية، لكن ما ننزع يدا من طاعة، أي لا ننابذه ولا نخرج عليه وإلى غير ذلك، ولا نقاتله إلا أن نرى كفرا دواعي. هذه مسألة أخرى، لأنه خرج من حيز قوله جل وعلا: وأولي الأمر منكم. ولذلك في الصحيح من مسلم ذكر الطاعة للأمراء فقال: ولو عبد حبشي مجدع قال يقودكم بكتاب الله. هذا الشرط المرجئة يتلاعبون به ويغفلونه، والخبر في صحيح من مسلم يقول: يقودكم بكتاب الله. هذا شرط رسول الله في الخلفاء والسلاطين الذين يطاعون، أن يكون يقودنا بماذا؟ يقودنا بكتاب الله. إذا كان يقودنا بدساتير الجاهلية، يقودنا بالقوانين الوضعية الجاهلية، يقودنا بقوانين مجلس الأمن والأمم المتحدة وسيدا وإلى غير ذلك من الشركيات والكليات والضلالات، أي طاعة الله لهذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قيد الطاعة بالمعروف، وقيد بقاء هذا السلطان على الإسلام بأن يكون حاكما بهذا الدين قائما به. أما إذا حكم بالطاغوت وشرع وبدل دين الله جل وعلا فهذا الله تعالى يقول في شأنه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأنا مثلت بيده وقلت لهم: ما رأيكم في من يأتي ويقول الذكر كالأنثى، الذكر كالأنثى، وآخر يقول نصاب البنت في الميراث الربع؟ هل للبنت في الميراث ربع أصلا يا إخوان؟ البنت ليس لها ربع في الميراث أصلا، ليس من فرضها الميراث الربع مطلقا. هو قال: لا لا، الفرض عندي البنت تأخذ الربع، فمن تحاكم إلينا قضينا له بهذا أن البنت تأخذ الربع، وإن شاء أن يمضي لها ما في الشرع لا أمنعه، يعني لا يحارب الشريعة ولا كذا. فكيف إذا كان يحاربها ويحمل نفس الحديد والنار على قوانينه ويجعل لقوانينه سيادة ومنزلة، من خالفها وجب عليه كذا وكذا بالعقوبة والنكال. ولو قال إنسان الآن ضرب مثالا للناس وقال: عصمة النكاح بيد النساء والعدة في الطلاق على الرجال، هذا شرع، ليس هذا شرع الله جل وعلا؟ تشريعات الله تعالى جعل عصمة لمن؟ بيد من؟ بيد الرجل. والعدة في الطلاق على من؟ على المرأة. هذا جاء وقال: لا لا لا، أنا عندي في دستوري العدة على الرجل، هو الذي لا يتزوج حتى يمضي ثلاث أشهر، يوقف له ثلاث أشهر أو شهرين أو ما يرى نايمين. أليس هذا كفر بالله جل وعلا؟ هذا كفر بالله، هذا تبديل لشرع الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا أحل الحرام أو حرم الحلال المجمع على تحريره والمجمع على تحريره. ولهذا اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يقودكم بماذا؟ بكتاب الله. هذا هو الشرط الذي تبقى معه البيع وعدم الخروج على الأمراء. قال: وقال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. وهذه الطاعة مقيدة بما إذا كان هناك من يطاع. بعض الناس يأتي يقول في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، فلا بد أن تبايع. حتى قال بعضهم في هذا الزمان للأسف الشديد، للأسف الشديد، أن بريمر ولي أمر تجب له الطاعة. بريمر اليهودي الخبيث حاكم العراق الذي حكم بعد في أيام فتنة في العراق بعد صدام، كافر مرتد كافر أصلي مش ليس مرتد كافر أصلي قال تجب له الطاعة. هذا من لا تتعجب يا أخي الإرجاء هذا بالإنسان إلى ما هو أبعد من هذا. بل قال لي بعضهم بأنه يجب طاعة أوباما في أمريكا رأس الكفر في العالم يطاع ما في إشكال له الطاعة طالما أنه أمير خلاص تولى أمر الناس يجب أن يطاع. هذا ضلال عظيم نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث من ماذا ورد في عنق بيعة مقيد بحديث حذيفة في الصحيحين عندما قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الفترات قال يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم دعاء على أبواب جهنم من أجابه إليه قد أقول فيها. قلت صفهم لنا قال من الذين يتكلمون بألسنتهم قال فما تأمرني إن أتركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام النبي صلى الله عليه وسلم قال وهل يقع هذا؟ هذا لا يكون لا بد أن لهم جماعة وإمام لا بد. لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم بل أقره على هذا السؤال فقال اعتزل تلك الفرق كلها اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت. والمشكاة واحدة هو صلى الله عليه وسلم الذي قال من مات وليس بعنق بيعة مات ميتة جاهلية وهو الذي أقر حذيفة على أنه سيأتي على الناس زمان ليس له في جماعة ولا إمام الحكم بالطاغوت الحكم بالجاهلية والعياذ بالله والعافية والسلام. وهذا من أبغض الناس عند الله كما في حديث ابن عباس في البخاري قال أبغض الناس إلى الله عند الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ومطالب دم امرئ مسلم بغير حق ليغريق دمه. ثم قال وذكر عن الحسن في تفسير الأمر منكم قال هم العلماء ثم ذكر التفسير عن ابن عباس قال هم أمراء السرايا وهذا قبل أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية في قوله جل وعلا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله والأمر منكم قال في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السامي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية إذن هذا الخبر محفوظ عن عباس في الصحيحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في السرية وأمرهم أن يطيعوه في طاعة الله جل وعلا. وجاء عند ابن أبي شيبة وابن جرير في علم الأصول في التفسير من حديث أبي هريرة قال هم الأمراء وفي رواية هم أمراء السرايا فجاء هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال محمد فالسمع والطاعة في هذا الأمر أمر واجب ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغ الواجب عليهم فيجب لهم الطاعة وإن حصل التقصير في ذاتهم هم فعاصوا بعض المنكرات ووقعوا في بعض الفواحش لكنهم في الجملة يدعون إلى الخير ويدلون عليه ويأمرون به والشريعة الممكنة قائمة والقضاء بشرع الله عز وجل والجهاد ماض في سبيل الله ولكن معاصيهم في أنفسهم ولهم ظلم يقعون فيه ربما ظلموا بعض الرعية وأخذوا مالهم ونحو ذلك من قوة وكل هؤلاء لا ننزع إذا من طاعة طالما أنهم لم ينزعوا يدا من طاعة الله تعالى في حقه وهو التوحيد طالما أن التوحيد باقي وأصل الإسلام باقي فلا ننزع يدا من طاعة. أما إذا حصل نزع من يد من حق الله جل وعلا فوقعوا في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر فهنا لا طاعة لمخلوق مطلقا في معصية الخالق وليسوا هؤلاء بأمراء للمسلمين ولا طاعة لهم مطلقا. ثم ذكر حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الامر في قريش ما بقي ما بقي من الناس اثنان. هذا الخبر في الصحيحين اصله في الصحيحين تبين ان الاصل في الامراء ان يكونوا من قريش وافضل قريش آل البيت فهذا هو الاصل في الامارة. لكن ان كما تقدم حصل شورى عند المسلمين فولوا من غير هؤلاء من غير قريش ومن غير آل البيت نقره ام لا؟ نقره طالما انه يقودنا بكتابه. لو جاء شخص وتسلم بالقوة فحكم الناس وهو أعجم ها؟ ماذا نصنع؟ نقر له طالما أنه يقودنا بكتاب الله جل وعلا لأن أصل أن لا نفسك دماء المسلمين وأن لا ننشر الزعزعة ونفتن الناس في دينهم وأن نفسد على الناس معايشهم حتى يخاف الناس فلا صلاة في المساجد ولا جمع ولا جماعات ولا كذا ولا كذا هذا كله ممنوع في دين الله جل وعلا. نسلم لهؤلاء طالما أنه يقودوننا بكتاب الله عز وجل. ثم ذكر أتى معاوية على المنبر قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الأمر خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. هذا رواه ابن أبي شيبة وهو الإمام أحمد بسند صحيح وزاد فيه إذا فقهوا فالخيرية مع الفقه مع العلم وإلا أبو جهل من صناديد قريش، وأمية بن خلف من صناديد قريش، وأبو لهب من آل البيت، لكن ما نفعهم ذلك. قال إذا فقوا، إذا وحدوا الله جل وعلا واتبعوا شرع الله جل وعلا. وهذا الخبر أصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألوه عن معادن الناس إلى أن قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. ثم ذكر حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبي قال سأل يزيد بن سلمة الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت لو كانت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فماذا تأمرون؟ فأعرض عنه ثم سأل فأعرض عنه فجذبه الأشعر بن قيس الثانية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا إنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملوا. وهذا خبر في صحيح الإمام مسلم. نصبر على ما يأتينا من ظلم وما يبلغنا منهم من أذى بشرط أن يقولون بكتاب الله جل وعلا، لا ننزل عيدا من طاعة ولا ندعو الخروج عليهما. وهذا ما استقر عليه أهل السنة والجماعة أن الحاكم وإن كان جائرا ظالما ما لم يبلغ به جوره وظلمه حد الخروج عن الدين فإنا لا نخرج عليه. وقع خلاف في أول أمر في زمن سعيد بن جبير وعبد الله بن الزبير قبله كذلك، ثم استقر الأمر عند أهل السنة والجماعة على هذا أنه لا ننازع هؤلاء. وعبد الله بن الزبير خالفه الصحابة في ذلك، خالفه أنس وعبد الله بن عمر وابن عباس وكانوا يقولون أن لا يخرج، لكن استقر الأمر على ذلك. بعد هذا الأمر استقر أن لا يخرج على أئمة الجور، أن لا يخرج على أئمة الجور طالما أنهم يقودوننا بماذا؟ بكتاب الله تعالى ويطبقون فينا التوحيد وشرع الله عز وجل. ثم ذكر بعد ذلك حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثر يعني يفضل أقوام على أقوام هم ليسوا بأهل ذلك، ويعطى أقوام ويمنع آخرون، ومن منع أولى بالعطاء من أولئك. هذه معنى الأثر، هناك محسوبيات وهناك كذا، فصاحب الحق لا يصله حقه، والذي لا حق له يصله أكثر من حقه، أكثر من حق مثله، وغير ذلك من المظالم تقع. مع هذا كل قال النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. الخبر متفق على صحته أصله في الصحيحين. ثم ذكر حديث برجاء العطاردي يحدث انه سمع ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر فانه ليس من احد يفارق الجماعه شبرا فيموت الا ميته جاهليه. والخبر متفق على صحته. يصبر مع البيان والامر بالمعروف والنهي عن المنكر سرا او جهرا بحسب المصلحه بما يراه العلماء. وقد انكر الصحابه جهرا وانكروا سرا، كل هذا كان حاصل في زمانهم رضي الله عنه، ولكن ما كان ينسون يدا من طاعة، كان يطيعون ولا يقبلون هذه المعاصي وتلك المظالم التي تقع، لا يقبلونها ولا يقرونها. ثم ذكر حديث الحارث الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمركم بخمس أمر الله بهن الجماعة والسمر والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فمن فرق جماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام من رأسه إلا أن يرجع، ومن ادعى دعوة جاهلية فإنه من جثى جهنم، أي ممن يدخل جهنم والعياذ بالله. والشاهد هنا وجود الطاعة مرة وإن حصل منهم ما حصل قال ما أنهم يقودون بكتاب الله جل وعلا. فقال فمن فرق الجماعة قيد شبر فقد خلع الإسلام، هذه من كلمات الوعيد الشريف، وهي دالة على أن الخروج على السلاطين كبيرة من كبائر، كبيرة من الكبائر. كيف هو يلحقها بلاء آخر من أن يكون سفك الدماء ونشر الخوف في المسلمين وزعزعة الأمن وتسلط الأعداء، لأن هذا يضعف التشقق في بلاد المسلمين، يضعف المسلمين فيطمع فيهم الأعداء أكثر وأكثر ويغرى بهم الأعداء فيدخلوا إلى بلاد المسلمين. وهذا خبر رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قال حسن صحيح. وفيه قال فقال رجل وإن صام وصلى، قال وإن صام وصلى تداعب دعوى الله الذي سماه المسلمين المؤمنين عباد الله. يعني هذا العبد وإن صلى وصام فإنه سيدخل جهنم لأنه سبب في هذه الفتنة العظيمة. ثم ذكر بعد هذا أثر سويد بن غفلة قال أخذ عمر بيدي فقال يا أبا أمية إني لا أدري لعلنا لا نلقى بعد لا نستقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك تراه، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح. لاحظ إذا أمرك بمعصية فقل دمي دون دين، لا أغير ديني لأجلك ولن أطيعك في معصية، لن تطيعك في، لكن لن أنزع يدا من طاعة، لن أنزع يدا من طاعة، لأنه لم يأتي السبب الذي يجب فيه نزع اليد من الطاعة، وهو التلاعب بحق الله جل وعلا وتوحيده سبحانه وتعالى جل الله في علاه. ثم ذكر أثر محمد بن كدر قال لما روي عن يزيد بن معاوية ذكر ذلك ابن عمر فقال إن كان خيرا إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. رواه ابن شهاب بسند صحيح عن ابن عمر. ويزيد بن معاوية معروف أنه كان عنده تجاوزات وظلم هذا أمر معروف عنه. لكن ابن عمر ماذا قال؟ يبين القاعدة العامة التي كان عليها عامة الصحابة رضي الله عنهم، قال إن كان خيرا أي إذا أمر بخير رضينا منه ذلك وأعناه، وإن كان شرا صبرنا أي لا نطيعه لكن نصبر لا نخرج، نصبر ولا نخرج. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب في الصلاة خلف الولاة. قال محمد: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح من طالع سلف هذه الأمة. وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهله، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب عليهم إعادته فقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوهم على الصلاة، والصلاة وراءهم جائزة. قال: حدثني أبي عن سعيد بن كحلون عن يوسف بن يحيى عن العناقي عن عبد الملك رحمه الله أنه قال في تفسير ما جاء به الآثار وأن الصلاة جائزة وراء كل بر وفاجر، إنما يراد بذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة، لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة وراءه من استخلف عليها وخلفاؤهم لما في ذلك من سفك الدماء والسباحة الحريق وتفتح الفتن. فالصلاة وراءهم جائزة، الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها، ومن عرف منهم ببعض الأهواء المخالفة للجماعة مثل الإباضية والقدرية فلا بأس للصلاة خلفه أيضا. قال عبد الملك رحمه الله: وهو الذي عليه أهل السنة. قال: وقد حدثنا ياسر بن موسى قال حدثنا علي بن معبد عن خالد بن حيان عن مفعول عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا خلف كل إمام بر أو فاجر يعني الولاة. أسد قال حدثني ربيع بن زيد عن سوار الشديد قال: حج نجدة الحروري بأصحابه فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، فصلى ابن عمر خلفهما فاعترضه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن أصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر: إذا نادوا حي على خير العمل أدبنا، وإذا نادوا حي على قتل نفس قلنا لا ورفع بها صوته. قال: وحدثني وهب عن الصمادي عن نواب عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش قال: كان كبار أصحاب عبد الله يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون بها. ابن مهدي عن الحكم بن عطية قال: سألت الحسن فقلت: رجل من الخوارج يؤمنا أن نصلي خلفه؟ قال: نعم، قد أما الناس من هو سبب منه. قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال: سألت الحارث بن مسكين هل ندع الصلاة خلف أهل البدع؟ فقال: أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم. قال ابن وضاح: سألت يوسف بن علي عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر قال: الجمعة خاصة. قلت: وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال: نعم، وإن كان صاحب بدعة، لأن الجمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره. نعم، المؤلف شرع الآن يتكلم عن الصلاة خلف هؤلاء الأمراء، الأصل فيها وجوب الصلاة خلفهم لا سيما في صلاة المجامع العامة كالجمعة والعيدين. وقد كان الأمر في زمان السلف أن مسجد الجمعة واحد تجتمع فيه الأمة ويصلي بهم الأمير العام، والصلاة معه دلالة على بيعته وعدم الخروج عليه وعدم نزع اليد من الطاعة. ثم بعد ذلك الأمر صار إلى ما ترون الآن، صار المسلمون يتخذون مساجد كثيرة في الجمع ونحو ذلك هذا بقى، وكان الأمراء هم الذين يصلون بالناس العيلين كذلك ويخطبون بالناس، هم أو سعاتهم وولاتهم ممن يولونهم تحت أيديهم. فهؤلاء الصلاة خلفهم في هذه الجمع والأعياد واجبة لا بد، إلا أن يقعوا في المكفر. هذه الذي كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يتقيها، وهذا الذي أوصى به سفيان الثوري شعيب بن حرب في العقيرة التي كتبها له فيما رواه البلكائي في كتابه السنة. فإذا كان قد وقع في هذه المكفرات فإنه لا يصلى خلفه، أما إذا اضطر إلى ذلك وأكره خشي على نفسه أن يقتل أو نحو ذلك فإنه يصلي ويعيد، يصلي ويعيد. أما من لم يقع في مثل هذا، وقع في بعض البدع وإن كانت بدع غليظة لكنها بدع غير مكفرة لا تبلغ العبد إلى حد الخروج عن الملة، فإنه يصلى خلف الجمعة والجماعة. أما أحد الصلاة فإنك تصلي خلف من ترضى دينه، تصلي خلف من ترضى دينه. المؤلف يقول من قول السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة، لاحظ خط هذه المجامع الكبار، الجمعة والعيدين وعرفة، هذه مجامع الناس التي بها تظهر إمامة هذا الأمير على أمته وأنهم يطيعونه في طاعة الله جل وعلا. قال مع كل أمير بر وفاجر من السنة والحق أن من صلى معه ثم أعادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح السلف هذه الأمة. نعم، ما كانوا يعيدون الصلاة خلفه، ماذا هو الأصل؟ وقد صلوا خلف المختار بن عبيد، وصلوا خلف الخوارج، وصلوا خلف الحجاج، وصلوا خلف أناس يعني عرفوا بالانحراف والضلال، لكن لم يبلغهم ذلك أن يخرجهم عن الإسلام، وبعضهم كان يقول ببعض أقوال القدرية ولكنه ليس من قول الذي يخرجهم عن الإسلام، وكذلك قول بعض أقوال الإباضية وهم طوائف أو طائفة من الخوارج. فكل هؤلاء كانوا يصلون خلفهم في هذه المجامع العامة، الجمع والجماعات الجمع والأعياد وعرفة، هل يصلون خلفهم؟ وذلك أن الله تبارك وتعالى قال إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها إجابة لله لا أنه يصليها بهم من المجرم الولاة وفساقها من لم يجهله فلم يكن يفترض على عباد السعي إلى ما لا يجزي. يعني يقول آية جاءت عامة أن نسعى ولم يكن هناك تقييد، ولم يكن هناك تقييد، لكن جاءت تقييدات أخرى إذا أن تروا كفرا بواحا لا ما صلوا، إذا جاءت تقييدات أخرى بما يتعلق بحق الله جل وعلا، يقودونكم بكتاب الله، يقودكم بكتاب الله بشرع الله عز وجل، هذه مقيدات أخرى، لكن الأصل أن نجيب النداء وراء هؤلاء ونصلي خلفهم. ثم ذكر بعد هذا كلام عبد الملك بن حبيب المالكي في تفسير ما جاء في الآثار أن الصلاة جائزة وراء كل بدن فجر، قال لما يراد ذلك الإمام الذي تؤدى إليه الطاعة لأنه لو لم تكن الصلاة وراءه جائزة، ثم ذكر بعد ذلك ما يخاف ويحذر من عدم الصلاة وراءه إلى نشر البلبلة وزعزعة الأمن، ثم ذكر قال في من سفك الدماء واستباحة الحريم وتفتح أو تفتح الفتن، تفتح الفتن على الناس والعياذ بالله. فلهذا كان الأمراء يرقبون هذه الأمور وينظرون من يصلي وراءهم من لا يصلي وراءهم، لأن هذه بداية فتنة، هذه بداية فتنة وبداية زعزعة للأمن. ثم قال فالصلاة وراءهم جائزة الجمعة وغيرها ما صلوا الصلاة لوقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمراء يقضون الصلاة عن وقتها، ومع هذا أمرهم أي أمر أصحابه إذا أدركهم ذلك أن يصلوا معهم، أن يصلوا الصلاة في وقتها ثم يصلون معهم فإنها لكم نافلة. لا، قال إذا أدركتم هؤلاء الأمراء لهم يؤخرون الصلاة عن وقتها صلوا الصلاة أنتم لوقتها، لا تؤخروا الصلاة، لا تطيعون بهذه المعصية، لا تطيعون بهذه المعصية، صلوا الصلاة لوقتها ثم إذا صلوا هم لا تنزعوا يدا من طاعة، صلوا معهم فإنها لكم نافلة، حتى يظهر أمام الناس أن الأمة مختلفة متحدة مجتمعة. أما إذا تخلف مثلا، تخيل مثلا يأتي إمام يصلي بالناس وهو أمير الناس فلا يصلي خلفه لا ابن عباس ولا ابن عمر ولا أنس، كيف يجد الناس؟ يشكون لماذا الصحابة لم يصلوا خلف فلان، هذا كذا، هذا يبدأ البلبلة والفتنة في صفوف المسلمين. ثم ذكر بإسناده إلى معاذ بن جبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا خلف كل إمام بر وفاجر، هذا حديث مشهور ولكنه منكر، ليس له إسناد قائم، ليس له إسناد قائم، هذه الرواية التي اشتهرت عند الناس صلوا خلف كل بر وفاجر هذا غير صحيح، لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن معنى صحيح كما تقدم. قال فكل بر وفاجر من المسلمين، من المسلمين. أما إذا كان قد ارتكب ردة والعياذ بالله فهذا خرج عن هذا المسمى وعن هذا الأمر الذي أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم واستقر الأمر على ذلك. ثم ذكر نجد الحروري وهو من الخوارج من رؤساء الخوارج في زمانه، قال حج نجد الحروري بأصحابه فوادع ابن الزبير فصلى هذا بالناس يوما وليلة وهذا بالناس يوما وليلة، يعني صلى خلفه ابن الزبير صلى خلف نجد الحروري وصلى خلفه غير هؤلاء كذلك. ولكن هذا خبر مدار على الربيع بن زيد يقولون، لكن صادوا ربيع بن بدر، الربيع بن بدر وهو متروك الحديث. فقال ابن عمر إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا حي على قتل النفس قلنا لا ورفع بها صوته، لا نقبل منهم أن نقاتل المسلمين أبدا. ولهذا جاء رجل ابن عمر الخبر في الصحيح وذكر له الجهاد وأنك لماذا لا تجاهد وكذا، فقال قد قتلنا. ثم ذكر له حديث بني الإسلام على خمس، قال له لا، قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، احتج له بهذا الحديث. يعني هل تجد في هذا الحديث ذكر للجهاد قتال في سبيل الله؟ قال لا، بهذا المعنى، بمعنى أننا قاتلنا وقد جاء المصرح به قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. فابن عمر لماذا اعتذر القتال؟ لأنه قتال فتنة، قتال بين من؟ بين المسلمين بعض وبعض الآخر. فاعتزل ابن عمر هذا القتال مطلقا ولم يلتفت إلى قول هذا المشنف. أما إذا كان قتال لفارس والروم والمشركين وهؤلاء الطواغيت، نعم هذا قتال مشروع في سبيل الله، قتل الصحابة وقتل ابن عمر، بل كان يتطاول رضي الله عنه وهو صغير لكي يجاهد في سبيل الله، وهذا جاي يشنع على ابن عمر بعد هذا الزمن الطويل، يشنع عليه أنه لا يجاهد ويريد أن يقاتل المسلمين نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر بعد ذلك أثر الأعمش، قال كان كبار أصحاب عبد الله يصلوا الجمعة مع المختار ويحتسبون بها، المختار بن عبيد هو صاحب فتنة وضلال والعياذ بالله، ومع ذلك صلوا خلفه. ثم ذكر قال سألت الحسن فقلت رجل من الخوارج أمنا نصلي خلفه، قال نعم قد أما الناس من هو شر منه. وأصل هذا في صحيح البخاري، قال البخاري رواه من طريق عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور، يعني وقت الفتنة وهو محاصر في بيته، قال فقال إنك إمام عامة، إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، أي أنت محصور أنت إمامنا لكنك محاصر الآن، ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة، يقوم بالناس إمام فتنة يصلي به، ونتحرج، يعني عندنا حرج نصلي أو لا نصلي، نتحرج كيف نصلي. فقال عثمان لاحظ العدل والإنصاف عند الصحابة، إمام بحق مجمع على إمامته خليفة، ومع هذا يحتاج المسلمين الخير والعدل. فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. لاحظ قالوا صلي خلفه، إذا أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه وعليكم، ولا تتبعوه في إساءته. وذكر البخاري في كتاب عبد الملك الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، يعني الحجاج يأمر بأمره في المسائل الشرعية والعلوم الدينية، نفعل كذا، ماذا نقدم، ماذا نؤخر من الحج، ما هو الصواب، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم في كذا. وكان يصلي بالناس من؟ الحجاج، كان يصلي بالناس من؟ الحجاج، وابن عمر يهتم بالحجاج. ثم ذكر كلام حارث بن مسكين قال هل ندع الصلاة خلف البدع؟ سئل قال أما الجمعة خاصة فلا، وأما غيرها من الصلاة فنعم، هذا قد تقدم تفصيله. ثم ختم بحديث يوسف بن عدي، سئل عن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلف كل بر وفاجر قال الجمعة خاصة، قلت وإن كان الإمام صاحب بدعة؟ قال نعم، وإن كان صاحب بدعة لنا جمعة في مكان واحد ليس توجد في غيره، هذا التعليم. قد إذا وجدت في غيره نقول صلي عند غيره، الآن أمر اختلف. نعم إذا علمنا أن هناك إمام بدعة في مسجد جمعة أترك لأن نصلي خلفه، نذهب إلى مسجد آخر، لأنك مطالب أن تحافظ على هذه الصلاة وأن تصليها خلف من ترضى دينه، أما إذا رجع الناس إلى ما كان عليه الأمر من قبل وصاروا يجتمعون في الجمعة على إمام واحد، سواء السلطان نفسه هو الذي يصلي بالناس أو يرسل مندوبه ليصلي بالناس، فهذا يجب الصلاة خلقه ما لم تبلغ به بدعته وظلمه إلى حد الشرك والكفر والنفاق الأكبر. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله الكتاب بعد المغرب إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا.